هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، تحية من القلب لمن يعشق تراب مصر، لمن يعشق نيل مصر، لمن يحترم كل إنسان مصري. أيها الأصدقاء، يوم الشهيد يوافق 9 مارس، وفي هذه الحلقة نقدم أولى أغنيات هذه الحلقة لأرواح الشهداء ولأسر الشهداء. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نسية. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نسية. وشك الأغنية التالية أيها الأصدقاء لمجد القاسم وألف سلامة. ألف سلامة بنقولها من أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق الغالي رضا سمير أبو سمرة ووالده، ونتمنى لهم دايما الصحة والسعادة والعودة إن شاء الله بسلامة الله. أيضا إلى الصديقة الغالية دكتورة فاتن نجيب صديق، وحمد الله على السلامة وألف مبروك نجاح العملية. أجمل وأرق التهاني إلى الغالية لارا أسامة بمناسبة خروجها بسلامة الله من المستشفى، حمد لله على السلامة. التهنئة من بابا أسامة بالسعودية وماما دعاء والجد محمد والجد عبد البتيع والأعمام هاني وهشام وباسم وعمته هناء وعمته ألاء وخاله محمد وخاله أحمد وخالته شيماء ومن الأخ يوسف والأخت هدى ومن دينا وداليا وعبد الرحمن الشحات ومن محمد وأروى وعمر هاني وأحمد ومن هشام ومن رؤية وأسيا باسم ومن كل الأهل والأقارب بمركز هيهية بالشرقية. ومرة تانية حمد لله على السلامة للارا أسامة. أيضا أجمل وأرق التهاني من المهندس طارق إسماعيل إلى الوالد المرسي السيد والوالدة مدام مجدة بمناسبة خروج نورهان المرسي من المستشفى، وحمد لله على السلامة ودائما بالصحة. يشارك في التهنئة العمة منى والأعمام محمد ومحسن والأخوات صفاء ومحمد، وأيضا من الزملاء والأصدقاء بقطاع المشروعات المهندس عبد الرب والمهندس شحات السيد والمهندسة ناديه والمهندسة ميرفت العراقي والمهندسة لوسي والمهندسة مها والمهندسة دينا شاهين والمهندسة دينا أنور والمهندسة هند والمهندسة شيماء والمهندسة أنجيلا والمهندسة أمينة والمهندسة صباح والمهندسة أماني والمهندسة هالة والمهندسة أماني أرمية، وأيضا من مدام أميمة ومدام ميرفت والأستاذ رضا والأستاذ أحمد والأستاذ حاتم والأستاذ عمرو والأستاذ هدى والأستاذ عفاف والأستاذ منعم والأستاذة جيهان ومحمد خليل ومصطفى، وإهداء خاص جدا من الأستاذ محمود هاشم. ألف سلامة مجد القاسم. ألف سلامة يا ريت نبدالة، أنا مشغول علي طمني مالة. ألف سلامة يا ريت نبدالة، مشغول عليك طمني مالك. محتاج قلبي يقول، محتاج روحي يقول، ده أنا لا وطول أنت عمري ده. محتاج قلبي يقول، محتاج روحي يقول، ده أنا لا بحس مشاعرك وبحبك أكتر ما بقول لك ما أنا عارفك وبحس مشاعرك وبحبك أكتر ما بقول لك بحضنك يا حبيبي في قلبي وعناي محتاج قلبي قول محتاج روحي قول يا مالا والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب وبتقول معانا صباح سنة حلوة يا جميل. أجمل وأرق التهاني من الصديق عادل بركات إلى الأستاذة تماضر بركات المستشارة القانونية بالتربية والتعليم بالشرقية كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وكان يوافق عيد ميلادها 28 فبراير. يشارك في التهنية الزوج الأستاذ عماد حمدي والأبناء محمد وسارة وآية عماد حمدي والأحفاد يارا محمد عمرو وكرمة محمود وريتال محمود ومن الأستاذة منال أحمد سالم أحمد والدكتورة منة الله عادل بركات ومن الحاجة عصمت والحاجة أمال والحاجة اعتماد بركات ومن جميع عائلات أبو عميرة بمنيا القمح شرقية وأيضا من إيمان وأماني ومنال السيد سمن ومن محمد وعبد الله السيد وشيخ البلد الحاج السيد أبو سمن وسمر وأحمد وعبد العزيز السيد ومنا وإيمان عبد الله سمن ومن محمود ومحمد عمر إلى الأستاذة مادر بركات ومرة تانية كل سنة وانت طيبة. هذه تهنئة قلبية من الصديقة فوزية أبو علوان إلى الابن الغالي أحمد محمد حسنين كل سنة وانت طيب. التهنئة أيضا من الوالد الأستاذ المهندس محمد حسنين والأخوات خالد وعمر ونورهان وأيضا إلى الأخ الحبيب دكتور يوسف أبو علوان بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب. يشارك في التهنئة الزوجة الدكتورة إيمان المغازي وابنته الدكتورة هبة يوسف وزوجها الأستاذ مجدي وأيضا إلى الحاجة ليلى أبو علوان بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانتي طيبة وأيضا كل سنة والجميع بخير. وتهنئة غالية إلى الأصدقاء أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية وتهنئة رقيقة جدا من أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك إلى صديقي الغالي محمد علي محفوظ بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وهذه تهنئة قلبية من الزميلة الإعلامية أمال الدسوقي وزوجها الأستاذ محمد حسين سلام وبناتها رنا وندى وهايدي إلى اللواء محمد طه بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى العروسين أحمد طه ورنا سلام بمناسبة الخطوبة السعيدة ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الأستاذة فاطمة قعود والأبناء ياسمين طه وزوجها أحمد شكيب والابن المهندس أحمد طه والابنة الإعلامية يمنى. مرة تانية بنقول للواء محمد طه كل سنة وانت طيب وللعروسين أحمد طه ورنا سلام ألف مبروك الخطوبة السعيدة. وأيضا تهنئة قلبية من الجد إسماعيل والجدة زينب والجدة سعاد إلى الغالي طارق والغالية نسمة بمناسبة قدوم المولودة الجميلة عهد ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للمولود عهد. يشارك في الإيداء الخال محمد وزوجته نعمة والخالة مروة وزوجها هاني والأبناء تسنيم وتغريد والخالة بوسي وخطيبها رامي بالسعودية والعم حسين وزوجته هدير والابنة روان والعم أماني وزوجها عادل والأبناء أحمد ومصطفى والجميلة مريم والعمة أميرة وزوجها ومن الخال طه وأولاده يوسف وفاطمة والتوأم فريدة وفرح والعمة شيماء وزوجها محمد ومن العمة أسماء ومن كل الأهل والأصدقاء. أنا حلوة جميل أنا حلوة الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الصديقة حنان عمار من أسيوط إلى الإبنة الغالية بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 28 فبراير. كل سنة وانت طيبة. وإلى زوج الإبنة المهندس مصطفى عاصم والحفيدة ليلاس مصطفى، وإلى الحماة الحجة سلوى عبد الرحيم، وإلى أسيل ومنى ومنار عاصم، وإلى الزوج الغالي علي عمار والأبناء إسلام ومحمد علي، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديقة نهلة صالح إلى الزوج الغالي جلال بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى الابن الحبيب أحمد جلال وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة بمناسبة عيد الميلاد من الصديق مجدي عبد العاطي إلى الصديق المحترم إبراهيم شوقي حجر بمناسبة عيد ميلاده. يشارك في التهنئة كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من علي عبد المنعم طرفاية إلى الحفيد الغالي علي محمود بمناسبة عيد ميلاده الثالث. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وبيقول إن عيد ميلاده كان يوافق 22 فبراير. مرة تانية بنقول للحفيد علي كل سنة وانت طيب. يشارك في الإهداء الجدة وأيضا إهداء إلى الأخت الغالية الأستاذة سمية عبد المنعم والأبناء جمانة وعمار، وإلى الأخ الغالي الأستاذ مصطفى والأبناء عبد الله وسندس ومالك. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا بمناسبة عيد الميلاد من الصديق محمد عبد السلام عبد الرحمن، وهو صديق جديد لأسرة البرنامج وأرسل لنا خطاب بريدي رائع جدا، وأنا بشكرك جدا جدا. كل سنة وانت طيب. وبيقول أنا محدش أهداني أي تهنئة فبهديها لكل المستمعين. من أسرة البرنامج بقول لك كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من الصديق أحمد زهران إلى الزوجة الحبيبة صفاء متولي بمناسبة الترقي. ألف ألف مبروك من نجاح إلى نجاح. وأيضا إلى ابن الأخ محمد صلاح زهران بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. وأيضا بمناسبة نجاح الأبناء صلاح وأحمد. وإلى الأخت نؤى متولي وحفيدتها كرمة. أجمل وأرق التهاني من الحجة ست الحبايب هانم حامد الإمام والزوجة هند الشبراوي عبد اللطيف والأبناء إيمان وزوجها وأولادها ريهام ومحمد وأحمد، ومن الحجة رضا عبد الحافظ والإخوة والأخوات أحمد وزوجته وأولاده، السيد وزوجته وأولاده، رمضان وزوجته وأولاده، ياسمين وزوجها وأولادها، وأولاد المرحومة جيهان وزوجها وأولادها، ومن كل الأهل والأحباب والأصدقاء بقرية دياسة طلخ المنوفية إلى الصديق الغالي إبراهيم شوقي حجر بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. عيد الميلاد وصباح. Thank you. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد رشدي وكعب الغزال. وكتب كلمات هذه الأغنية الجميلة الشاعر الرقيق حسين السيد، والذي نحيي ذكرى رحيله بهذه الأغنية، وكانت توافق ذكرى رحيله 27 فبراير. الأغنية مهداة من محمود عبد الحميد إلى محسن هلال عجيز وعصام الدمرداش ومحمد عبد الحي وماهر زكي ومسعود صبوني وزكريا الصياد والدكتورة نوال الهدى ووردة الخريبي وسامية حجازي وفرج سليمان حمد. من محمد مصطفى أبو المجد إهداء خاص جدا إلى الوالد الحاج مصطفى أبو المجد وزوجته الحاجة أم محمد، وللجدة أم صبحي أبو المجد والزوجة الغالية أم رؤية، ومصطفى وأحمد والأخوات أم رحمة وأولادها وأم فرج وأولادها والأخت أمينة والأعمام صبحي وخيري أبو المجد وأولادهم، وإلى الأخوال جمال وحسين وحسام عبد الناصر وأولادهم، وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية سقية أبو شعرة أشمون منوفية. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. صباح الخير، أهلا بحضراتكم جميعا. أحب أسمع أغنية محمد رشدي بمناسبة خطوبة حسن محمد ابن أختي، وألف مبروك. ببعت بالتهاني لماما وبابا والأخت سعاد ومريم والأخوات صلاح وعبد السلام وفتحي، وبيبعت بالتهاني أيضا الخال سعد والخال سماح والأبناء محمد ومصطفى وسارة، كما أهديها الأستاذة منى بطاح ولجميع الأصدقاء في الجروب والصديقات إناس عبد الحافظ، ابتسام ميات، فوزية أبو علوان، شاهناز الأليوبي، وأبلة مجد أوراني، نهلة صالح، ودكتورة فاتن، مع تمنياتي لك بالصحة والعافية دكتورة، والأهل والأحباب بفوة ومطوبس، مع تحياتي منى للشعراوي. كعب الغزال خالص التحيات للأستاذة منى بطاح ولمهندس الصوت سامي الشيمي، وبحب أسمع أغنية محمد رشدي، وبحب أهديها إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وخاصة الدكتور حسن مدني والأستاذة أميمة مهران والأستاذة إيمان عبد الحليم والأستاذة رشا أنور، كما أهديها إلى جميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، كما أهديها إلى سيادة المستشار حسين البصال مدير النيابة الإدارية بدمنهور مع خالص التحيات، وإلى الأصدقاء ماهر عبد الله زكي وقاسم عبد الكريم رزق ومحسن هلال عجيز وقاسم عبد الله وحماد الطحاوي وزكريا الصياد وعصام الدمرداش ومحمود عبد الحميد وكمان نعمة الله وصلاح البتنوني وربيع العجمي قدوس وعلاء إمام ومحمد علي محفوظ ورجب أبو محمد والفنان عصام المحلاوي والأستاذ محمد أبو الخير والأستاذ مجد عبد العاطي والحاج مدحت المدني وسمير عبد الحفيظ ومحمود البرعي والأنسة نورة محمود البرعي وإسماعيل الغطاني وإبراهيم شوقي حجر محمود المنشاوي ومحمد عجمي غرياني ونهى عجمي ومحمد عبد الحي رشوان وعبد الله أرقورة وصادق صادق يوسف وعماد يوسف والدكتور محمد الطواب والدكتور جلال الدين الشاعر ونغم الشاعر والدكتور السعيد موازي والدكتور أيمن شبكة ورضا الأزور ورأفت العموري وعادل رغد الطحاوي وحسن بغدادي عبد القادر ومحمد سلطان ورضا سمير ابو سمره وعبد الرحيم حبشي والسيد ابو الشمندي وعلي موافي وحلم سالم ومحمد السيد المشهدي، والى الصديقات ايناس عبد الحافظ وفاديه الموجي والدكتوره فاتن نجيب صديق وفوزية ابو علوان وهاله الشربيني ومجد اوراني وانجي عنبر وفايل كاشف وسميه غباشي وابتسام مياز وكواعب البرهمي ونصر حمدت وليلى محمود وياسمين عبد العزيز وساميه حجازي ونبيله شلبي، مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلب. أنا شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال، أنا شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال، ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، لا يقوم زلزال، لا يقوم زلزال، يا متحني بدم الغزال. الصحراء ومشوار الطويل، ايه اللي نصبني اروح عندك وابيع مواويل؟ انا كنت مسافر في الصحراء ومشوار الطويل، ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل؟ اترك مكة واروح تشغلهم ويوم نادي، اترك مكة واروح تشغلهم ويوم نادي، ونسيت مواويل بقيت انت لوحدك موال، ونسيت مواويل بقيت انت لوحدك موال. ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة ومهما الأيام. الأغنية المهداة بأجمل وأراق الأمنيات الغالية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديقة الغالية الدكتورة فاتن نجيب صديق، ودعوات بنجاح العملية وتمام الشفاء العاجل بإذن الله. أيضا إلى الشاعرة الغالية سمية غباشي، وتمنيات لها بتمام الشفاء وحمد الله على السلامة. أيضا هذه تهنئة قلبية من نهاد محمد محمد إلى الزوج والأبناء والأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من شيماء عادل إلى الوالدة وهاجر ومحمد ومعاذ وإلى الزوج الغالي. وأيضا أجمل الإهداءات من سليمان جبر سالم إلى الزوجة إيمان سعيد والابنة ملك والوالد الحاج جبر والوالدة الحاجة حمدة والإخوة سالم وسلام وسعيد وحمدة ونورة ومنى، مع التمنيات للجميع بالسعادة الدائمة بإذن الله. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. صباح الخير أستاذة منى بطاح، صباح الخير مهندس سامي الشيمي، صباح الخير لأصدقائي وكل اللي بيسمعونا دلوقتي. أهديها للدكتور محمد الطواب، أستاذ عماد يوسف، أستاذ صادق صادق يوسف، مهندس سمير عبد الحفيظ، أستاذ عصام المحلاوي، أستاذ علي المحلاوي، الفنان مختار إبراهيم، أستاذ منصور أبو البيض، أستاذ محمود المنشاوي، أستاذ رجب أبو محمد، حاجة شهناز الأليوبي ونجليها شيرين عصام والنقيب أحمد عصام، أستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، أستاذ محمد أبو خير، أستاذ محمود البرعي، أستاذ مدحت المدني، أستاذ مجدة أوراني، أستاذ سمية غباشي، أستاذ فوزية أبو علوان، أستاذ ابتسام مياز. وهداء خاص لكل الإعلاميين والإذاعيين والمخرجين ومهندس الصوت في إذاعة البرنامج العام. شكرا جزيلا يوسف ياسين. مهما الأيام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا، ما بنستغناش أبدا أبدا، ما بنستغناش عن بعضينا. قد ما نتخاصم يا عوازي أو حاجة تبطلك نتنادي، مهما الأيام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا، ما بنستغناش أبدا أبدا، ما بنستغناش عن بعضينا. قد ما نتخاصم يا عوازي أو حاجة تبطلك نتنادي، أرجوك سامحونا هتلقونا بنصالح بعض الوقتين، أرجوك سامحونا هتلقونا بنصالح بعض الوقتين. ولا نستغناش ولا نستغناش عن بعضينا. Yeah. أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ويا جميل يا جميل. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الصديق ماهر عبد الله زكي من الرياض بالسعودية، وإهداء إلى أسرة البرنامج وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من قاسم عبد الكريم رزق من مية عزون لأهلية، وإهداء إلى الزوجة الغالية أمل محرم، وإلى الدكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأستاذ محمد قاسم والأستاذ شريف قاسم والأستاذ محسن عجيز، وإلى كل الأهل والأصدقاء والأقارب. وهذه تهنئة قلبية من الصديق محمد حمادة إلى العروسين ابن الأخ إبراهيم حمادة وعروسه سماح، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أيضا إلى الزوجة فهيمة محمد والابنة منى حمادة والحفيد الغالي ياسين أحمد، وإلى الدكتور فاروق رضوان والدكتور خالد أبو المجد، وأيضا إلى الحاج أحمد الحشة والأستاذ أحمد حمادة وعلي حمادة وأولادهم، وإلى كل الأهل والأصدقاء بطنطا. أيها الأصدقاء، إليكم هذا التسجيل الصوتي. أستاذة منى بطاح، حمدا لله على سلامتك، وأسأله عز وجل أن يمن عليك بدوام الشفاء وكامل الصحة وطول العمر، وحييك على برنامجك الشيق ما يطلبه المستمعون وكل برامجك الناجحة التي تقدميها بإذاعة البرنامج العام، حرصا منك على إسراء عقل المستمع بالثقافة وقلبه بالسعادة والبهجة في كل ربوع مصر الحبيبة، مصر الكفاح والعزة والنضال. وبعد، أطلب الاستماع إلى أغنية الموسيقار الفنان فريد الأطرش وأهديها للحاج عوض أبو مهدي الطحاوي بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق يوم 1 من شهر مارس، كما أهدي الأغنية لكل الأهل والأحباب وجميع عرب الطحاوية بالشرقية، وكذلك لكل الأصدقاء والصديقات على جرب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. مع خالص تحياتي وشكرا أستاذ منى، شكرا مهندس سامي شيمي، أنا عادل راغب الطحاوي من جهة راغب مركز الحسينية محافظة الشرقية. يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بان لي دليل، يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بان لي دليل، وانا خايف قلبي يميل يا محير قلبي معاك يا مجرد فكر وراك يا محير قلبي معاك يا مجرد فكر وراك خايف لو وحدي هواك تشغلني وتخيرني ملقاش اللي صبرني تشغلني وتخيرني ملقاش اللي صبرني الأصدقاء، وفي هذه الحلقة نحتفل بيوم ميلاد بيرم التونسي والذي كان يوافق 4 مارس، وبناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج واللي طلب أغنية الذكريات لكوكب الشرق أم كلثوم، وخاصة الدويتو الوحيد ما بينها وبين الفنان إبراهيم حمودة، إحنا لوحدنا، كلمات بيرم التونسي وألحان محمد الأصبجي، إحنا وحدنا اللي يمشي رأينا يدخلنا من هنا نطلع إحنا من هنا أنت وأنا يمشي زي شرعهم الفقير للفقيرة والغنية للغني غلطانين ده العز كله يسكن القلب الهاني القلب الهاني احنا وحدنا هنا أيها الأصدقاء، وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون. ترجمة